فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمحي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في ترك الصلاة. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وقال بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرسا. وبه لي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد حاقل وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه حاقل وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الباب عن أنس وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن الشقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. باب. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له. روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفري واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي، قال: حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصاب حدا فعجلت عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. وهذا حديث حسن غريب، وهذا قول أهل العلم: لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا والسرقة وشرب الخمر. باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الباب عن جابر وأبي موسى وعبد الله بن عمرو. وبه قال: حدثنا بذلك إبراهيم سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث صحيح غريب من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. وبه قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش، وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي تفرد به حفص. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا إسماعيل بن أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين لا يأرز إلى الحجار كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. باب ما جاء في علامة المنافق. وبه لي قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر رضي الله عنهم. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث صحيح. وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الخولاني. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن مير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل ونفاق التكذيب. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إبراهيم الطهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص، وهما مجهولان. باب ما جاء سباب المؤمن فسوق. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه. وبيلي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:

وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في عالم المدينة. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة. وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا سئل من عالم المدينة فقال إنه مالك بن أنس. وقال إسحاق بن موسى سمعت ابن عيينة يقول هو العمري الزاهد وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا حديث غريب ولا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل. هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد. وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث محمود بن خداش. ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه أنه قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا. قال اتق الله فيما تعلم. هذا حديث ليس إسناده بمتصل وهو عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة وابن أشوع اسمه سعيد بن أشوع. وبيلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين. هذا حديث غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف أبي أيوب العامري. ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي كريم محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلامة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته على السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا حديث حسن صحيح غريب. سمعت أبا عمار حسين بن حريث الخزاعية يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وبه قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذا حديث حسن غريب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي وقال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاستئذان والأداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إفشاء السلام. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هاني عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هاني عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل السلام. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري البلخي قال: حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. باب ما جاء في أن الاستئذان ثلاثة. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: استأذن أبو موسى رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر: واحدة. ثم سكت ساعة. ثم قال: السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر: ثنتان. ثم سكت ساعة فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر: ثلاث. ثم رجع فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال: السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي إليه فقلت: فما أصابك في هذا من العقوبة؟ فأنا شريكك. قال: فأتى عمر فأخبره بذلك فقال عمر: ما كنت علمت بهذا. وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد هذا حديث حسن صحيح. والجريدي اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نظرة. وأبو نظرة العبد اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زمير قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. هذا حديث حسن غريب. وأبو زمير اسمه سماك الحنفي. وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فرجع. وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أذن لك وإلا فارجع. باب ما جاء كيف رد السلام. وبه لي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك ارجع فصلي. فذكر الحديث بطوله. هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال: وعليك. وحديث يحيى بن سعيد أصح. باب ما جاء في تبليغ السلام. وبه لي قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر بن شعبي قال: حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جدي. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام. وبه قال: حدثنا علي بن حجن قال: أخبرنا قران بن تمام الأسدي وعن أبي فروة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. هذا حديث حسن. قال محمد: أبو فروة الرهوي مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكيرا. باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف. هذا حديث إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. باب ما جاء في التسليم على الصبيان. وبه قال حدثنا أبو خطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم فقال ثابت كنت مع أنس فمر على صبيان فسلم عليهم وقال أنس كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ثابت وروي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في التسليم على النساء. وبه قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. هذا حديث حسن. قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال حدثنا أبو داود قال أخبر النضر بن شمير عن ابن عون قال إن شهرا نزكوه. قال أبو داود قال النضر نزكوه أي طعنوا فيه وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان. باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته. وبه قال حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري ومسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في السلام قبل الكلام. وبه قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم. هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت محمدا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زادان منكر الحديث. باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت عليكم. وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري وابن عمر وأنس وأبي عبد الرحمن الجهني حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي. وبه قال حدثنا محمد المثنى وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا روح بن عبادة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وزاد بن المثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر هذا حديث قد روي من غير وجه. هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني اسمه حميد بن هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. هذا حديث حسن صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثة فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. هذا حديث غريب وإسناده مجهول. باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. وبه إليه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغط بها صوته. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك من جوفه. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. هذا حديث صحيح، وهذا أصح عندي من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب، أحفظ لحديث سعيد المقبوري وأثبت من محمد بن عجلان. سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروى بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه فاختلطت علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان. وبه لي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمد بن إسماعيل عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قلت له ما اسم جد عدي؟ قال لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار. باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. هذا حديث صحيح. باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الوسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. وبه قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا حديث حسن، وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا. باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. وبه قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة رضي الله عنه ملعون على لسان محمد أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلس اسمه لاحق بن حميد. باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس قال خرج معاوية رضي الله عنه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن أبي أمامة هذا حديث حسن. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في تقليم الأظفار. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والقتال وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. هذا حديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها